إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اجلس. ما بيدك يا خالد؟ كتاب مختصر السيرة النبوية. كأنك تريد متابعة دروسنا والاستزادة من مصادر أخرى. هذا صحيح، ولكن ترتيب الغزوات في السيرة حسب تاريخ حدوثها، وهنا تكلم ابن القيم عن الغزوات ضد اليهود ولم يذكر ما حصل من غزوات ضد كفار قريش سبقت في تاريخها الغزوات ضد اليهود. أراد ابن القيم بهذا أن يسرد الغزوات ضد اليهود دون فاصل بغزوات أخرى، وذلك لتتضح تطوراتها وما وصلت إليها حتى النهاية. ثم يلتفت بعض للكلام عن الغزوات ضد قريش وغيرها، وذلك مسلسلة حسب تاريخ وقوعها. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد. حسنا. فصل في مغازيه صلى الله عليه وسلم وبعوثه. أما أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان. كيف نفرق بين اللواء والرايه؟ اللواء يا بني قطعة من القماش تعقد في طرف الرمح، ويتألف الجيش الكبير من عدة ألويه، وكل لواء عليه قائد يحمل لواءه من القماش على طرف رمحه. أما الراية فهي أكبر، وهي قطعة من القماش يتولى حملها صاحب الحرب، ويقف تحتها قائد الجيش. وقيل في هذا العكس، أي اللواء أكبر من الراية، وقيل هما مترادفان، والقول الأول أصح. وقد كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. تابع يا بني. على رأس 7 أشهر من مهاجره وكان لواء أبيض، وكان حامله أبو مرثد الغنوي حليف حمزة، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة. ولماذا اختيروا من المهاجرين خاصة؟ تذكر نص البيعة مع الأنصار، وفيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم من أي عدوان خارجي يبلغ عن الله، وليس في البيعة شمل الغارات. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن للمهاجرين ثأرا مع قريش التي اضطهدتهم وطردتهم من ديارهم وصادرت أموالهم، وسيمر إن شاء الله مزيد تفصيل عند غزوة بدر. تابع. يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل ابن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص. سيف البحر، ما معنى سيف البحر؟ ثم كيف يجرؤ حمزة وهو 30 مقاتل على قتال 300 مقاتل؟ أولا، سيف البحر بمعنى ساحل البحر، فالطريق من تلك الناحية تقترب من الساحل. أما قتال 30 ل300 فإن الله سبحانه وتعالى أعطى المسلمين هذه الميزة بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. ولما كثر المسلمون خفف الله عنهم هذا الجهد، فقال: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. معنى هذا أنه لا يجوز لحمزة رضي الله عنه أن ينسحب من القتال خوفا من فارق العدد. أحسنت. فهذه الآيات ينبني عليها أحكام، ففي حال المسلمين الأول حيث العدد قليل ولا يمكنهم حشد عدد يوازي عدد الكفار حتى لو استنفروا الصغار والكبار والشيوخ، فإن الله تعالى يعذرهم ويجعل قوة الواحد بعشرة، فلا يجوز الانسحاب لو تضاعف عدد المشركين إلى عشرة أضعاف. لكن في حال كثرة عدد المسلمين فلا يجوز الانسحاب من المواجهة لو كان عدد المشركين ضعف عدد المسلمين. ولهذا واجه النبي كفار قريش في بدر رغم فارق العدد إلى ثلاثة أضعاف ولم ينسحب، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي ابن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا، مشى بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. لقد فوت مجدي هذا على المسلمين فرصة ثمينة في الغنيمة وإضعاف قريش، وربما كان عمله لصالح المسلمين حيث رأى مجدي بنظره أن 30 لا يثبتون ل300 كما جرت العادة، فسعى في الحجز بين الفريقين خوفا على المسلمين. فلما رجع حمزة إلى المدينة وقص ما حدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ميمون نقيبة مبارك الأمر أو رشيد الأمر. وهذا تقدير منه لما فعل، أي كان الحجز لصالح المسلمين. ومع ذلك فإن هذه السرية قد أخافت قريشا وبدأت تحسب لتجارتها ألف حساب خوفا من المسلمين. نعم. ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب في سرية إلى بطن رهب في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة. نعم. وعقد له لواء أبيض وحمله مصطح ابن أساثة، وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. ما أكثر تجارة قريش، فهذه بعد شهر من الأولى، وكنت أظن حسب سورة قريش أن لهم تجارة في الصيف للشام وتجارة في الشتاء لليمن. نعم، السورة تدل على ما ذهبت إليه لقوله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال في التفسير: وأفردها، أي أفرد رحلة، ولم يقل رحلتي الشتاء والصيف، وذلك لأن اللبس. وقال ابن قتيبة: إنما كانت تعيش قريش بالتجارة، وكانت لهم رحلتان في كل سنة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. وعلى هذا نقول: كانوا يتوجهون بتجاراتهم في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن، كما هو الواقع من أخبار هذه السرايا، أو إن لهم تجارة واحدة كبيرة يشارك فيها جميع أهل مكة، تخرج صيفا بالشام وشتاء لليمن، كما هو واقع عير قريش التي تصدى لها المسلمون، فكانت غزوة بدر. فذكر القرآن الرحلة الرئيسة وترك الأقل، لأن مجال القرآن ليس الحصر وإنما التذكير. نعم. تابع. فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابع على 10 أميال من الجحفة. نعم. وكان بينهم الرمي، ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال. كأن كل فريق خائف من الآخر، هذا ما تصورته من هذه المعركة. لك يا بني أن تتصور ما تشاء، فالقافلة مثقلة ومن مصلحة أبي سفيان أن يقاتل من مكانه فلا يستطيع أن يكف أو يفر. أما المسلمون فكانوا فقراء لا يملكون الظهر أي الخيل التي تصول وتجول، فقد كانوا مشاة، لذلك قاتلوا من أماكنهم دون التحام. لو سألت لماذا يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحالة لكان الجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي من وراء هذه السرايا إلى إخافة قريش وتعويد المسلمين، تعويدهم على أساليب القتال ليجترئوا على العدو، وهذا ما نسميه اليوم بالمناورات العسكرية، ليكون المقاتل على استعداد ولتزول عنه رهبة القتال فيتعود على المواجهة. تابع. وكان سعد بن أبي وقاص فيهم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ثم صرف الفريقان على حاميتهم، ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخراب في ذي القعدة، وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش. كما ترى هنا يا بني أن ما بين القافلة والأخرى قريبا من شهر، وهذا يدل على حاجة قريش للتجارة، وأن طريق الشام هي شريانهم الحيوي لا يسترون عنه. تابع. وعهد ألا يجاوز الخرار، فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحة خميس، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. هنا نص على أنهم خرجوا على أقدامهم، فهل كانت الخرار أقرب من الموقع الأول؟ موقع الخرار كان قريبا من الموقع السابق، وهو في منتصف الطريق بين مكة والمدينة. أما التنبيه بألا يتجاوزه فكان خوفا عليهم لقلة عددهم. يقول سعد: لولا أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ألا نجاوز الخرار لتبعناهم. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره. وأين تقع الأبواء؟ الأبواء قريبة من الأماكن التي ذكرت سابقا، لكن الخرار ورابغ أبعد منها عن المدينة. نعم. وحمل لواءه حمزة وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش. ما موقف الأنصار في هذه الأثناء حيث لم يدعو أحدا منهم للمشاركة، فكلها اقتصرت على المهاجرين؟ ألم يأته أحد من الأنصار يريد الخروج؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار بنفسه رجال الغزو، فلا مجال لأن يعرض أحد نفسه. قال الواقدي: لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بنفسه إلى بدر، وذلك أنه ظن أنهم لا ينصرونه إلا في الدار. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر الجميع من مهاجرين وأنصار فتح باب المشاركة للجميع، فقال في الحشد لغزوة بدر: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.